بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. والشرط كما تقدم معنا هو العلامة من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثاله كما تقدم معنا: الوضوء شرط للصلاة، فإذا عدم الوضوء انتفت الصلاة، إذا عدم الشرط بطل المشروط. ولا يلزم من وجود الشرط أن يوجد المشروط، لا يلزم المتوضي أن يظل يصلي ما دام على وضوءه. والزوجية الشرط كما تقدم لإيقاع الطلاق، فإذا انعدمت الزوجية انعدم الطلاق. لو طلق قبل أن يتزوج فلا اعتبار لهذا الطلاق، لأنه وقعه في غير محله. ولا يلزم من وجود الزوجية أن يقع الطلاق. كذلك الملك شرط في البيع، من شروط البيع أن يكون البائع يملك ما يبيع، فإن كان البائع ما يملك لما يبيع فإن البيع يكون صحيحا، إذا كان لا يملك ما يبيع فالبيع لا يكون صحيحا، بل تنعدم صحة البيع، وإذا انعدمت كان البيع باطلا، لحديث حكيم الذي تقدم معنا: لا تبيع ما ليس عندك، يعني ما ليس في ملكك. وأقسام الشروط، يعني عدة تقسيمات للشروط يذكرها العلماء، ذكر بعض الأصوليين خلاصتها: أولا أقسام الشرط باعتبار الواضع له، فقسموه إلى شرط شرعي وشرط جعلي. فشرط شرعي وهو ما كان مصدر الشرع إيش؟ الحكيم، يعني المصدر هو من الشرعي، أي جاء به النص، ويقال له الشرط الحقيقي، ومثل الوضوء للصلاة، حضور الشاهدين في عقد النكاح، بلوغ سن الرشد في دفع مال اليتيم، حول الحول في وجوب الزكاة، هذا شرط من الشارع. والشرط الجعلي هي الشروط التي أباحها الشارع للمكلفين أن يشترطوها فيما بينهم من المعاملات، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. يشترط في هذه الشروط عن الجعلية حتى تكون معتبرة ألا تخالفوا شرطا، تخالفوا نصا من القرآن الكريم. والفرق بين شروط البيع والشروط في البيع أن شروط البيع من الشارع فلا خيار للمكلف فيها، وأما الشروط في البيع فهي من المشتري أو من المكلف، فلهم أن يشترطوا ما شاءوا من الشروط طالما أن هذه الشروط لا تعارض نصا من القرآن أو السنة. ولذلك قال: إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. نعم. إلا شروطا، يعني هذه الممنوعة، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. فقوله إلا شروطا حللت محرما أي أنه لا اعتبار للشرط إذا كان هذا الشرط يحرم الحلال أو يحل الحرام، فيكون هذا الشرط مهدرا حتى ولو اتفقوا عليه، حتى ولو اتفقوا عليه. لأن ذكرنا أنه متى يصح الشرط؟ إذا يعني لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. ويمثل بذلك باشتراط الزوجة على زوجها مثلا ألا يجامعها، فهذا شرط مهدر لا اعتبار له، لأنه شرط يحرم إيش؟ الحلال وينقض الأصل المقصود من النكاح. أو اشترط البائع على المشتري ألا يبيع السلعة المشترى، أو لا يسكن الدار التي يشتريها، فهذه شروط ملغاة لا اعتبار لها لمخالفتها للشرع. لكن لو اشترطت الزوجة على الزوج وقالت وافق على الزواج بشرط ألا تتزوج علي، تقول المرأة ها امرأة تقول أتزوج بشرط ألا تتزوج علي، قيدت مباح لا لا هذا شرط حلال عند أصحابنا الحنابلة، لأن حق الشروط ما استوفيتم به الفروج. فقالوا أي شرط تشترطه المرأة وهذا الشرط ما يعود إلى الأصل بالإبطال فهو شرط حلال. ولذلك تجد بعضهم تكتب شرط لا سابقة ولا لاحقة، يعني تتزوج بشرط ما تكون سبقتها امرأة ولا تأتي بعدها امرأة، هذا الشرط مغلظ ها. لكن من حقها، من حقها أن تشترط هذا الشرط، والزوج هو حر إما أن يقدم وإما أن يحجم. لكن لو أقدم وقال أنا بتزوج ربي أحل لي ثلاث من غيرك يقوله للمرأة وأنا بأخذ شيئا حلال، تملك هي إيش؟ الخيار. تقول إذن خلص، إذن الخلع أو الطلاق، لكن لا تستطيع أن تمنعه من الزواج منعا تاما، لكن لها أن تشترط هذا الشرط. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. قال القرطبي قوله ليس في كتاب الله أي ليس مشروعا في كتاب الله تأصيلا ولا تفصيلا. وإذا قيل ليس في كتاب الله فإنه يشمل السنة، لأن كتاب الله هو الذي أمر بالسنة وأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا نجد أن خلاف ما شاع بين الناس أن مذهب الحنابلة هو أوسع المذاهب في المعاملات، أوسع المذاهب في المعاملات. فاشتراط المرأة للزوج لا يتزوج عليه هذا ممن فرد به الإمام أحمد دون بقية الأئمة، لكنه استدل له بالحديث إن أوفى إن أولى ما وفيتم بالشروط ما استحللتم به الفروج. نعم. فقال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. نعم، هذا هذا البيت من النظم يتعلق بالقرعة، متى تكون القرعة؟ يعني أن يقرأ بين الأشياء، فيقول تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. فتستعمل القرعة عند عدم معرفة صاحب الحق، عدم معرفة صاحب الحق ولم تقم بينة أو قرينة تدل على أحقية أحدهما، حينها تستعمل القرعة. كذلك إذا تزاحمت الحقوق، استوى أكثر من شخص أو أشخاص كلهم يستحقون هذا الشيء وكلهم متساوون فيه، ليس لأحدهم أحقية على الآخر، هنا يصار إلى القرعة. عند التزاحم عندما يثبت الحق لعدد من الناس ولكن لا يمكن أن يكفي هذا الحق إلا لواحد، لا يعطى منه إلا واحد، فيقرع بينهم ويأخذه من يخرج سهمه. فإذا مثلا لم يعني شخص أراد أن يكون مؤذنا راتبا فتنازع رجلان على الأذان وكلهم يعني متساوون في الشروط التي تشترط لمن يكون مؤذنا، هذه الحالة إيش؟ يقرأ بينهما، يقرأ بينهما. كذلك وهذا يكاد يكون معدوم الآن، لو لم يوجد في الصف الأول من صفوف صلاة الجماعة إلا موضع واحد فتنازعه رجلان، هذا من الناس الحريصين على إيش؟ إنه ما يفوت الصف الأول وحاول يسبق لكن إيش؟ وصلوا مع بعض. ف ليه ما نقول واحد يقول للآخر تفضل؟ ها ها هي القربات ما فيها إيثار، القربات ما فيها إيثار، إيثار في غير القربات، لكن في الطاعات السابق هو السابق هو اللي يستحق، والمكان الصف الأول أفضل من الصفوف التي تليه. فهنا إيش يقرأ بينهما، يقرأ بينهما. ودليل جواز القراءة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرأ بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأيتهن يعني خرج سهمها، هذا السهم الذي يكون تجرى عليه القرعة يخرج بها. وكذلك في الحديث الذي في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، الله أكبر، شوف الفضل العظيم، والناس تتقاعس الآن حتى تبدأ الإقامة، حتى تبدأ الإقامة، ها، أو حتى يقول أدرك شيء من الصلاة. لو يعلم الناس ما في النداء الأول، ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، أن يجرون قرعة لاستهموا، وذلك لفضل الصف الأول، لحديث إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصف الأول أو على الصفوف الأولى. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله عز وجل، والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب قوم أعلاها وأصاب قوم أسفلها، الحديث. نعم شيخنا حفظك الله، إذا أقرأ بين نسائه وخرج سهم واحدة، نعم، وأراد سفرا آخر، هل يدخلها في القرعة أيضا أو تخرج؟ يظهر أن يظهر أنه يدخلها، ولا إيش فائدة القرعة؟ يعني كل، لكن هذا العمل هو إذا كان يعني في سفر يعني قليل في العمر، لكن إذا أمكنه أن يعدل بين النساء بدون قرعة، يعني ما يحتاج إلى القرعة، فاللي يجب عليه أن يفعل، يستطيع أخرج هذه مع أول مرة التي لي هذه وهذه وهكذا. لكن إذا كان الأمر إنما يحدث إلا نادرا أو قليلا ولا يتكرر، فهنا نحتاج إلى القرعة، هنا نحتاج إلى القرعة. ولذلك ما يتخذها الإنسان خلاص مذهبا له، وكل ما أراد يأخذ في أسبوع ما أدب وبيسافر مرة ثانية ويقول يلا نسوي قرعة، لا، تستطيع المرة الثانية تأخذ أخرى والثالثة أخرى والرابعة أخرى وبس يكفي. ها طيب ثم قال رحمه الله وإن تساوى العملان اجتمعا فيكتفى بواحد فاستمعا. نعم، وإن تساوى العملان اجتمعا، وفعل إحداهما وفعل إحداهما فاستمعا، وورد باللفظ الذي ذكر الأخ، وورد أيضا بلفظ وقم بفعل واحد فاستمعا، وورد بلفظ وفعل واحدهما فاستمعا. إن تساوى العملان اجتمعا، يعني إذا اجتمع عملان من جنس واحد اكتفي بأداء أحدهما. من ذلك من توضأ وضوءا مستحبا فإنه يجزي عن الوضوء الواجب للصلاة الواجبة، لأنهم عملان من جنس واحد يقوم أحدهما مقام الآخر. يعني توضأ ليصلي سنة، وجاء وقت الفريضة هو على وضوء، يكفي هذا الوضوء، يكفي هذا الوضوء، لأنه عمل من جنس واحد. ومن ذلك أيضا الغسل لرفع الحدث الأكبر، فإنه يرفع الحدث الأصغر في رأي بعض أهل العلم. ومن ذلك لو جامع إنسان زوجته أكثر من مرة بغسل واحد فيجزيه غسل واحد لرفع الجنابة. ومن ذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة فإنه يجزئه عن طواف القدوم، لأن طواف العمرة هو أول طواف يقوم به المعتمر، فيجزئه عن طواف القدوم. والقارن بالحج والعمرة يجزيه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة، لأن أعمال العمرة دخلت مع أعمال الحج، ولذلك القارن والمفرد عملهما واحد، ما يزيد القارن عن المفرد إلا بالنية والهدي. أما الأفعال من حيث الطواف والسعي والوقوف والمناسك كلها واحدة، فاجتمع عمل العمرة مع عمل الحج فأغنى عمل الحج عن عمل العمرة، لأن العمرة هي الحج الأصغر فدخلت في الحج الأكبر وأغنى الحج الأكبر عن العمرة التي هي الحج الأصغر. فلذلك لو أحرم الشخص قال لبيك حجا وعمرة فإنه إنما يطوف طواف القدوم للحج وللعمرة، ويسعى سعي واحد للحج والعمرة. لكن لو كان الإنسان متمتعا فقال لبيك اللهم حجا متمتعا به إلى العمرة، فإنه يطوف طوافا لعمرته ويسعى سعيا لعمرته ويتحلل من عمرته، ثم يحرم بالحج فيطوف طواف للحج ويعتمر للحج ويسعى للحج ويكمل بقية المناسك. ما تدخل أعمال العمرة مع الحج إلا إذا إيش؟ إلا إذا قرن بين النسكين بنية واحدة من الميقات. ومن ذلك مثلا دخل المسجد وشرع في صلاة الراتبة، فإنه تجزيه عن تحية المسجد، الراتبة تجزيه عن تحية المسجد. ومن صلى ركعتين ثم استخار فيهما أجزته عن ركعتين للاستخارة ركعتين. وقد يشرك ثلاث أعمال بنية واحدة، يتوضأ فينوي بها سنة الوضوء وسنة تحية المسجد وسنة الضحى وسنة الضحى، فيوجر على هذه الأعمال كلها بنيته لأنها من جنس واحد فتداخلت، لكن النية هي التي يعني أكسبته الأجر، ولذا قالوا نية المؤمن خير من عمله. فالعبادات أحيانا تتساقط، يعني يسقط بعضها بعضا، وهذا فيما إذا علمنا أن المقصود حصول هذه العبادة في هذا الوقت دون النظر إلى ذات العبادة. فمثلا إذا دخل الإنسان المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل المسجد وهو يريد أن يصلي الراتبة فالراتبة تكفي، ما يحتاج يصلي تحية المسجد الراتبة، فصلى الراتبة سقطت بذلك تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا صلى ركعتين وإن كانت بنية الراتبة لكنها أيضا أجزأت عن تحية المسجد. كذلك لو دخل والإمام يصلي، ها، فإن من المعلوم أنه سوف يدخل مع الإمام وتسقط عنه تحية المسجد، تسقط عنه تحية المسجد. وقد نبه العلماء على أنه لا تجزي فريضة عن فريضة، فريضة ما تجزي عن فريضة، يجب أن يحدد كل فريضة بنيتها، الظهر بنية، العصر بنية، المغرب بنية، العشاء بنية، الفجر بنية، كل فريضة لا تصح إلا بنيتها المخصصة لها. وكذلك ولا تجزي نافلة عن فريضة، نافلة عن فريضة ما تجزي، ولا نافلة معينة عن أخرى، أما النافلة غير المعينة المطلقة فتجزي نية واحدة. نعم. ثم قال رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. نعم، وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. مسبل يعني الموقوف، وهذه قاعدة المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، المعنى أن العين إذا شغلت بحق لا يصح أن تشغل بغيره، وهذا ينطبق على الأمور الشرعية والعقلية والعادية. إذا اشتغلت العين بحق فلا تشغل بغيره. فالأجير الذي استؤجر لعمل في زمن ما تعوقد معه على أنه في هذا الوقت يعمل هذا العمل، لا يحل له أن يعمل بغير هذا العمل في هذا الوقت الذي تم الاتفاق عليه. تم الاتفاق عليه الساعة 7 صباحا يكون هذا العمل مخصص لك بإجرته. ها؟ لو ترك العمل هذا وذهب إلى عمل آخر ليس له أن يذهب، لأنه وافق وذمته أصبحت مشغولة بهذا العمل، متفق على دفع المبلغ عليه في هذه الساعة المحددة وهو قد وافق على ذلك، أصبحت ذمته مشغولة فلا يشغلها بعمل آخر. كذلك العين المرهونة بدين لا توهب ولا توقف ولا تباع. شخص يعني رهن عينا عند شخص، اشترى منه مثلا شيء بدين وقال هذا رهن حتى أرد لك الدين، لا يجوز للراهن أن يبيع هذا الرهن ولا أن يهبه، لأن هذا الرهن محبوس للوفاء بالدين، للوفاء بالدين. فالعين المرهونة بدين لا توهب ولا تباع ولا توقف أيضا حتى يفك رهنها، حتى يفك رهنها، لأن المشغول إيش؟ لا يشغل. كذلك البير المسبلة يعني الموقوفة التي جعلت في سبيل الله لا تباع ولا توهب لأن صاحبها سبلها. كذلك الأوقاف التي أوقفها أصحابها لخدمة المسلمين أو المساجد أو لدور الأيتام مثلا أو للمدارس لا يصح بيعها ولا رهنها لانشغالها بالوقف. قال السيوطي: ولهذا لو رهن رهنا بدين ثم رهنه بآخر لم يجز، لأن يعني الرهن الأول يستغرق هذه العين، فكونه يرهنها في عينين في وقت واحد هذا لا يجوز له، لأنه طالما رهنها بالدين عند الأول فلا يرهنها عند الثاني، لأنها مستحقة للأول حتى يؤدي الدين. ومن نظائره قالوا لا يجوز الإحرام بالعمرة للعاكف بين منى لاشتغاله بالرمي والمبيت. شخص في أيام الحج وهو في منى والغرض من بقائه في منى أن يرمي الجمار وأن يبيت، ذمته مشغولة بذلك، لا يأخذ عمرة ويجعل هذا الوقت في أداء العمرة، لأن وقته مشغول بعبادة أخرى يجب أن يؤديها التي هي رمي الجمار والمبيت. رمي الجمار واجب والمبيت واجب وذمته مشغولة به، فلا يشغلها بعمل آخر ولو كان طاعة. كذلك لا يجوز إراد عقدين على عين في محل واحد، يعني أن يبيع عين واحدة لشخصين في وقت واحد، لأن هذا ما يجوز، العين تكون لأحدهما، فلا يوجد عقدين في عين واحدة في وقت واحد. نعم. قال إيش؟ قال: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. نعم، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى مطالبا. شخص أدى الحق عن أخيه، نقول له: ما نيتك؟ هل أدائك لهذا الحق تبرع منك لأخيك، أو أديت هذا الحق لتطالبه به؟ فإن قال: نيتي التبرع، ليس له أن يطالب بعد ذلك. لكن إن قال: نيتي أن أؤدي الحق عنه ثم أطالب بهذا الحق الذي دفعته عنه، فهنا يجوز له. ولذلك قال: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى مطالبا. فالأخذ يعني هنا تكون النية معتبرة، النية معتبرة يطالبه بذلك عن عند الأداء عنه إذا نوى المطالبة ابتداء، أما إذا لم ينوي المطالبة فلا يجوز له مطالبته، وأجره على الله، أجره على الله. فمن أدى عن آخر واجبا عليه من نفقة أو دين أو نحو ذلك فله أن يطالب بحقه بعد تيسر حال من أدي عنه إن كان نوى ذلك، أما إن تبرع فهذا أفضل وليس له المطالبة. نعم. قال: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. نعم، يقول: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع الشرعي ما هو؟ هو مطلق العقوبات، أن الشارع حدد عقوبات لبعض الأفعال التي يرتكبها الشخص كالكفارات، كإيش الكفارات، هذه تسمى وازع إيش، يعني الكفارات والحدود هذه تسمى وازع إيش شرعي، يعني السارق تقطع يده، الزاني يجلد، وهكذا، هذه عقوبات، من فعل كذا فعليه كفارة كذا، هذه تسمى وازع إيش شرعي. والوازع الطبعي هو ما جعله الناس من يعني روادع تردعهم عن بعض المحرمات والنواهي، فمثلا أكل ذوات السموم هذه ما فيها عقوبة شرعية، لكن الشخص لا يجوز له أن يفعل، فالذي يمنعه وش هو؟ وازعه الطبيعي، الطبيعي الموجود فيه. فالمحرمات التي فيها وازع طبيعي لم يرتب الشارع عليها حدود وعقوبات دنيوية، يعني من كفارة ونحوها، لأن الطباع السليمة تأبى ذلك، النفوس السليمة الفطرة السوية صاحبة الفطرة تأنف من قبائح العادات وخوارم المروءة ومنكرات الأخلاق والأعمال والأقوال، والشارع كذلك ينهى عن كل قبيح ومشين، فالنفوس الطبيعية تأبى السرقة، وكذلك الشرع يحرمها، وكذا الزنا منهي عنه شرعا، والطبائع السوية تعلفه وتأبى، الكذب أيضا والغش والخديعة والخيانة كل ذلك محرم بالشرع والطبع، يعني طبعا الطباع السليمة، أما الطباع الردية فقد لا تبالي بما تفعل. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استفتي قلبك يا وابصة، ثلاث مرات يقول له: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. يعني الإنسان يعرف من من من من من من طبعه هل هذا الفعل الذي يقدم عليه هو له حق في الإقدام عليه وإلا لا، هو يعرف من حقيقة نفسه هذا الأمر. فيعني لابد من معرفة هذه الأمور وتعليلاتها وما يتعلق بها. ثم يقول خاتما هذه القواعد النافعة، يقول إيش؟ قال: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. نعم. قال: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، كما بدأ بحمد الله وشكره كذلك يحمد الله في نهاية نظمه، فيكون النظم محصورا بين حمد الله في البدء وحمد الله في التمام، وبحمد الله تعالى تدوم النعم، فإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ف ثم قال: ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. ثنى في الختام بالصلاة على خير الأنام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.